وهو غير مقلع بقلبه عن ذنبه فهو داع لله بالمغفرة كما يقول اللهم اغفر لي، وهذا طلب من الله المغفرة ودعاء بها، فيكون حكمه حكم سائر الدعاء لله ويرجى له الإجابة. وقد ذكر أهل العلم أن القائل أستغفر الله وأتوب إليه له حالتان: الأولى أن يقول ذلك وهو مصر بقلبه على الذنب، فهذا كاذب في قوله وأتوب إليه لأنه غير تائب، فإن التوبة لا تكون مع الإصرار من العبد على الذنب. والحالة الثانية أن يقول ذلك وهو مقلع بقلبه وعزمه ونيته عن المعصية، وجمهور أهل العلم على جواز قول التائب أتوب إلى الله، وعلى جواز أن يعاهد العبد ربه على ألا يعود إلى المعصية أبدا، فإن العزم على ذلك واجب عليه، فهو مخبر بما عزم عليه. وقد تقدم معنا في حلقة ماضية من شروط قبول التوبة العزم من العبد على عدم العودة إلى الذنب، فإن صح منه العزم على ذلك قبلت توبته، فإن عاد إلى الذنب مرة ثانية احتاج إلى توبة أخرى ليغفر الله له ذنبه. ولهذا فإن العبد ما دام كذلك كلما أذنب تاب وكلما أخطأ استغفر، فهو حري بالمغفرة وإن تكرر الذنب والتوبة. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه عز وجل قال: أذنب عبد ذنبا فقال اللهم اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: عبدي أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، اعمل ما شئت فقد غفرت لك، أي ما دمت تائبا منيبا راجعا إلى الله تبارك وتعالى. فهذه توبة وهي مقبولة وإن تكرر الذنب، فإنه كلما كرر العبد التوبة مستوفيا لشروطها قبلت منه. أما الاستغفار بدون توبة فهو لا يستلزم المغفرة، بل هو سبب من الأسباب التي ترجى بها المغفرة. أيها الإخوة المستمعون، ولا ينبغي للعبد أن يقنط من رحمة الله، وإن عظمت ذنوبه وكثرت وتنوعت فإن باب التوبة والمغفرة والرحمة واسع. فالله يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ويقول سبحانه: ألم يعلموا أن الله يقبل التوبة عن عباده. ويقول: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقال تعالى في حق المنافقين: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا. وقال: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. ثم قال: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. وقال: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. قال الحسن البصري رحمه الله: انظر هذا الكرم والجود، قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة، انتهى. فما أعظم فضل الله وما أوسع عطاءه ومغفرته، فنسأله سبحانه أن يشملنا بعفوه وأن يمن علينا بمغفرته، إنه هو الغفور الرحيم. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.